Yeah! حلوة يا ابو انور اختها اختها بالظبط يا عم فتاه يا عم يا ابو عزيز الواحد ماش عارف هو فأما من أوتي كتاب النهاردة متجلي يا جراح نعم متألف فأما من أوتي كتاب Yeah. مش عارف.